طال الرقاد على الهوان فأين زمجرة الأسود؟ بل الرشاش يأتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا الرشاش يأتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا أهمرص صيدا يصوب الموت ألحانا، تدك الكفر تتركه كما لو كان ما كان. أنا أهمرص صيدا يصوب الموت ألحانا، تدك الكفر فتتركه كما لو كان ما كان. وأهوى الأرض ثائرة كبحر هاج طوفانا، يدوس اللات يسحقها ويمحو بعدها مانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. وحولي إخوة صدعوا بأمر الله إخوانا، أتوا من كل قاصية وشدوا العزم فرسانا. وحولي إخوة صدعوا بأمر الله إخوانا، أتوا من كل قاصية وشدوا العزم فرسانا. إذا ما ضمهم دجل غدوا لله رهبانا، بآي الله قد سكنوا، فسال الدم فسال الدم فسال الدم وهتانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. وفي ساحل الوغى شهب تصب البأس نيرانا، أسود ليس يثنيهم عن العزمات من خانا. وفي ساحل الوغى شهب تصب البأس نيرانا، أسود ليس يثنيهم عن العزمات من خانا. أخذنا العهد في جلد فذا التاريخ نادانا، ودسنا العيش في ضعة فأي الله أحيانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. فلا التنكيل أرهبنا ولا الطاغوت أحنانا، سنمضي للعلا زمرا وعين الله ترعانا. فلا التنكيل أرهبنا ولا الطاغوت أحنانا، سنمضي للعلا زمرا وعين الله ترعانا. كتاب الله رائدنا فنهواه ويهوانا، فإما النصر موعدنا أو الجنات أو الجنات أو الجنات مأوانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا. أنا الرشاش أغنيتي إذا ما اهتز غضبانا، وفي البارود نغمات غدت والقلب صنوانا.